هل يغذر المرء بجهله بأمور التوحيد؟ ما في هذا الجهل. هذا تعلم واجب على المؤمن يتعلم. لا يغذر المسلم ما لا يسعه جهله. لا بد يتعلم دينا، ما هو الإسلام، ما هو معنى لا إله إلا الله، ما هو معنى محمد رسول الله. يتعلم الصلاة الواجبة عليه، الزكاة، صوم رمضان يجب عليه الامتناع منه، يتعلم الحج إذا أراد الحج. يعني لا بد أن يتوقف في دينه حتى يؤدي الواجب على بصيره. لا بد من هذا، لأن العبادة الواجبة لا تدل إلى أدائها كما شرع الله إلا بالعلم بالدقة في الدين. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يتفقه في الدين. وجاء في الحديث إذا رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة. فالعلم لا بد من طلب التفقه في الدين في الأمور التي لا يسع جهلها، الأمور اللازمة. يتعلم الرجل والمرأة ما يلزمهم فعله، يتعلم من طريق حلقات العلم، من طريق المكاتبة، من طريق سماع نوع الدرب، من طريق سماع الحديث الدينية، من طريق السؤال بالتلفون، من طريق السؤال بالكتابة. كل هذا يكسب بحمد الله اليوم. طرق العلم يسر له الحمد لله. هذا لا يسكت. وأهم شيء العقيدة، أهم شيء ما هو معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هو الشرك، ما هو التوحيد. يتعلم حقيقة دينه الذي هو الإسلام، الذي هو الانقياد لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والاستقامة على ترك المحرمات وعلى أداء الواجبات، والوقوف عند حدود التي حدها الله سبحانه وتعالى.